طرقت حروف الشعر باب فؤادي، وقصائدي تاقت إلى إنشادي. إنشادي أيقظت قلبي من سبات تخاذلي، تخاذلي ونفضت عن عيني غبار رقادي. ومضيت في درب البطولة غايتي، نصر أسر به أو استشهادي. وكسرت قيدي وامتشقت عقيدتي، إن العقيدة عدتي وعتادي. فوطأت هامات الطغاة بأخمصي، ونزعت صوت الذل من جلادي. أنا مسلم فلكت ثريا منزلي، متألق كالكوكب الوقادي. أنا مسلم لذرى الشجاعة أنتمي، لابن الوليد وطارق ابن زيادي. أنا فارس أهوى الجهاد ومبدئي، بثباته أرسى من الأقواد. عني سل الجوزاء تخبرك الذي تبغي، وتروي رواية الأمجاد. بمداد إيماني كتبت فصولها، عبر العصور ولن يجف مدادي. حروف الشعر باب فؤادي، وقصائدي تاقت إلى إنشادي. أيقظت قلبي من سبات تخاذلي، ونفضت عن عيني غبار رقادي. سأذل أعدائي بصارم عزتي، وأذيقهم مني جحيم جلادي. ولسوف أغرس في ميادين الردى روحي، وأسقيها بماء جهادي. ظنوا وبئس الظن أن نهايتي موتي، وما موتي سوى ميلادي. أنا مسلم فلكت ثريا منزلي، متألق كالكوكب الوقادي. أنا مسلم لذرى الشجاعة أنتمي، لابن الوليد وطارق ابن زيادي. أنا فارس أهوى الجهاد ومبدئي، بثباته أرسى من الأقواد. إني أقول لمن يخون بلاده ويقدم القربان للأنداد. مهلا فقد سارت بكم أقدامكم نحو المعاطب فوق شوك قتادي. نحو المعاطب فوق شوك قتادي. حروف الشعر باب فؤادي، وقصائدي تاقت إلى إنشادي. أيقظت قلبي من سبات تخاذلي، ونفضت عن عيني غبار رقادي. وغدا ربى قدس ستعزف نصرها، وبعزة الأقصى سيشد الشادي. إني لأسمع صوت حور العين في الجنات تدعوني لاستشهادي. عذرا سأترككم وأمضي للجنان، فإنني